والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات وتخشى الناس

وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله.